اتنين محكمين يعني، ويعملوا تقرير يرجعوا للقاضي ويقولوا له فشلنا في الصلح، ويحاولوا يتواصلوا مع الزوجين من قبل المحكمه. احيانا بقى هم ايه بيختصروا، وده حسب القاضي، فتلاقي الاثنين راحوا عملوا التقرير وخلاص، لما لقوا ان يعني ما فيش امكانيه وعملوا التقرير وادوه للقاضي، فالقاضي يقوم حاكم بناء على كده خلاص فشل، حاولنا بالاصلاح ولم يتم الاصلاح، وهي مصممه. رجاله انا مش عارفين نتكلم، الله يكرمكم، معلش خليكم معانا. طيب ما هو بينتدب كده، ما هو القاضي اللي بينتدب اثنين، لا مش شرط من عليها، مش شرط بقى رجعوا للقاضي خلاص اثنين عدل، بالعكس هو القاضي عايز اثنين عشان يرجعوا يدوا له تقرير يقولوا له في امكانيه او تحقق الضرر، او هي مش مستطيعة او هي رافضه او كده، فهو في الاخر بيحط التقرير بتاعه ويدي قاضي الحكم بناء على تقرير المحكمين. فلا بد ذلك من اعلام الزوج. نعم الام اولا سواء كده بيرجع الام، الام هو ده عند الفقهاء ايضا تكلموا فيه، بس في اختلافات في الترتيب، وما بيقدموا النساء على الرجال في المساله دي للحضانه، لان هي اولى بالحضانه، لكن الحديث طبعا انت اولى بما لا تنكحي، فكان الاصل ان بعد المراه ترجع يرجع للاب، لكن هم قدموا ام الام على انها تنزل منزله الام من الفقهاء، ان ممكن تاخد هي الحضانه والا يرجع للاب. ما هو ده بقى ممكن لو هو الاب ما خدش هم راجعين بقى بعد كده، او يروحوا الام الاب الاول، لكن على حسب الترتيب. انتوا بتسالوني على هنا لان في خلاف فقهي، ولا بتسالوني على التنفيذ؟ لان هو في التنفيذ بيروح لام الام بعديها، وبعد ام الام ممكن يروح لام الاب ثم يرجع للاب، لكن لو تقدمت الخاله ولقى القاضي ان الخاله افضل اصلح هيديها للخاله مش هيديها للاب. يعني هما تركين المساله دي ان القاضي ينظر للاصلح ايه. طب ممكن الاب ده يكون فاسق، يكون غير مهتم، او يثبت عليه ان هو مش مهتم بالعيال وممكن يضيع العيال، فالقال القاضي هنا يحكم يوديه على الخاله. قال دي مساله فيها اجتهاد، لكن نص الحديث لما جاءت الناس سالوا قال انت اولى، انت اولى به، ولا قال ايش ما لم تنكحي، او انت احق به ما لم تنكحي. ف طبعا بيحصل تحايل في المسائل دي جامد، او ساعات تروح تتجوز وتروح تجيب ام الام عشان تاخد هي الحضانه، وهي من جوه تبقى هي وده شرعا ما يجوز، وهي عندها دين بنقول لها ما يجوز الا لو في مصلحه شرعيه فعلا، ده موضوع تاني، لكن هو ممكن يثبت عليها الزواج بالشهود لو حب يعني، وانا عارف انهم بيعملوا كده ساعات، بس ده برضه شرعا لا يجوز. ان هي هو النبي صلى الله عليه وسلم بين ما لم تنكحي، يبقى لابد هنا انت ليش؟ لان برضه هو من حق الولاد دي يبقوا تحت اب او تحت ام، هي ممكن تنشغل بالزوج عن العيال، فهم بينظروا للمصلحه، لكن هي في القاضي بترجع في النهايه للقاضي، هل مصلحه الولاد يبقوا مع الام حتى لو معاهم زوج اب، يعني زوج ام اقصد، ولا لا المصلحه ان لا يروحوا للاب ويسيبوا الام مع اللي تزوجت؟ فدي ممكن احيانا بيرجعوا تاني للام ويسيبوها مع الام، ما يدوهاش للاب، الاب يقول لي ان الاب لا يصلح، والمصلحه بتقول لنا نقدم مصلحه الاولاد على غيرهم. طبعا القاضي لازم يكون عنده دين، ايوه صحيح كلامك صح، ما هي مش مساله تطبيق نصوص موجوده، لازم المساله طبعا فيها مش انا بس مش عارف ادخل هنا مش عارف ليه الواي فاي مش عارف. قول ايش اكبر هو يعني لو اتجوز تاني ايه المشكله؟ انت مش حضرت تبعنا دروس الخلع ولا ايه؟ بعد يوم الاربع الغيب على طول ان شاء الله يعني رصده، اصل احنا اتكلمنا فيها كتير قوي في الخلع في المساله دي والاسباب والقصه، بعد يوم الاربع كانت بلوغ البرامج، لما تعالى بكره كلمني فيها، انت ما تجيش الاربع ساعات، انا بس عايز ابتدي عشان طبعا عليك ميلاد حبيبي مش عارف، بس في مين اللي كان بيقول معايا؟ طب انا اجرب عندك، مش عارف يدخل ليه، مش عايز ياخد من الجهاز عندي عشان بس نبدا حتى. ابتدى يدخل. طيب جاي، جزاك الله خير، ماشي، عايز تحملنا بقى شويه لك الاجر والمسؤوليه، هو لسه ما عملش يعني. حمدكم الله. نعمل لودينج. خلاص بسم الله. ايه؟ أذن؟ أنا ما أذنش. خلاص؟ مش سامع. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، من اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاته، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم بعد اخوتي الكرام، نبدا صلاه الاذان. فنبدا ان شاء الله بعد الاذان درسي منهاج الاصول للامام البيضاوي في اصول الفقه. الله اكبر، الله اكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. طب ما تقفل الزرار التاني الخارجي. اقفله بس. لا ده مش شغال يعني، الفيشه موجوده. الزرار كلامه طلع صح، ان هو بيقول لك بيقفل. طب خلينا نخلص الدرس الاول. لا لا مش هنش، بعدين نبقى نشوف لما يجي. طيب وقفنا عند المسألة الأولى في الفصل الأول في باب الكتاب الأول، تكلم عن في اللغات وفيه فصول. قال الفصل الأول في الوضع، وتكلم عن الحاجة إلى الوضع، ثم وقفنا عن المسألة يعني النوع أو المسألة الثانية. قال ولم يثبت تعيين الوضع، سيتكلم فيه عن لما فرغ من بيان الموضوع والموضوع له وفائدة الوضع، بدأ يتكلم عن الواضع، من الذي وضع اللغة. فقال ولم يثبت تعيين الواضع. وهذه معناه ان الامام المؤلف يتبنى قول سناتي من قال بالتوقف. ان احنا عندنا اقوال في المساله، منها من قال بالتوقف في المساله ذاك وبدا كلامه ولم يثبت تعيين الواضع. وهذا قال والشيخ ايمن ابو الحسن الاشعري قال والشيخ زعم ان الله تعالى وضعه ووقف عباده عليه بقوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، وقوله تعالى ما أنزل الله بها من سلطان، وقوله تعالى واختلاف ألسنتكم وألوانكم. ولأنه لو كانت اصطلاحية لاحتيج في تعليمها إلى اصطلاح آخر ويتسلسل ولجاز التغيير فيرتفع الأمان عن الشر. وأجيب بأن الأسماء سمات الأشياء وخصائصها أو ما سبق وضعها، والذم للاعتقاد، والتوقيف يعارض الإقدار، والتعليم بالترديد، والقرائن كما للأطفال والتغيير لو وقع على اشتهر. ثم قال وقال أبو هاشم الكل مصطلح، هذا قول ثالث، وإلا فالتوقيف أو يعتبر هذا الثاني والثالث، وإلا فالتوقيف إما بالوحي فتتقدم البعثة وهي متأخرة لقوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، أو بخلط علم ضروري في عاقل فيعرفه تعالى ضرورة، أو بخلط علم ضروري في عاقل فيعرفه تعالى ضرورة فيعرفه تعالى ضرورة فلا يكون مكلفا أو في غيره وهو بعيد. وأجيب بأنه يلهم العاقل بأن واضعا ما وضعها وإن سلم لم يكن مكلفا بالمعرفة فقط. وقال الأستاذ، وهذا رأي آخر رابع، ما وقع به التنبيه إلى الاصطلاح التوقيفي والباقي مصطلح. طيب نقول اولا هو هنا يتكلم عن مساله من وضع، هل اللغه التوقيفيه اي من الله عز وجل الذي وضعها، ويتكلم من الواضع، من وضع اللغه، هل المساله اصلا من الذي وضع اللغه. فاختلف فيها اولا على قسمين. نقول قسم اولا هل اللغه وضعت ام لا، وقسم الاول قال ان اللغه لم توضع اصلا. وهذا به قال به عباد بن سليمان الصميري، قال ان اللغه لم توضع يعني ليس لها وضع. طب ايش قال الاسماء هذه التي تدل على المسميات؟ هذه اسماء تدل على الذات لوجود مناسبه، يعني هناك مناسبه بين الاسم وبين الذات، كل اسم وضع لمسمى في مناسبه لهذا المسمى، وليست المساله على سبيل الوضع، ده هو الاسم سمي كهكذا لانه ليه مناسبه له. وهذه قال لابد ان يكون بين اللفظ والمعنى مناسبه طبيعيه، والا لو كان اختصاص هذا اللفظ بهذا المسمى بدون مناسبه لكان ترجيح. لماذا سميت هذا حمار وهذا اسد، ولماذا هذه دابه، ولماذا هذا جدار؟ لابد من وجود مناسبه، والا لو انت سميت هذا بسبب معين فانت رجحت بلا ترجيح. فهو يريد ان يقول، وهذا قول طبعا يعني ترك بمعنى صح، ان اللغات ليست موضوعه اصلا، هي الاسماء بينها وبين المسمى مناسبه فقط، وهذا لابد ان يكون مناسبه طبيعيه، يعني يقول مناسبه طبيعيه بين اللفظ والمعنى. وهذا ما قاله غيره، يعني هذه القول، وهذا لن نستفيد فيه كثيرا لانه ليس فيه الخلاف الذي ذكره المؤلف. هذا القول هذا ترك لانه ينفي اصاله ان اللغه موضوعه. ثم القسم الثاني وان اللغات موضوعه، لكن اختلفوا بقى من وضع اللغه، من الذي وضع اللغه، وهذه اختلفت على عده اقوال ذكر المؤلف قولي بأن الواضع هو الله عز وجل. يعني إذن اللغات توقيفية، واستدل بخمسة أدلة، ثلاثة من الأثر ودليلان من العقل من النظر. أنا ألخص أولا. وقول ثاني قال إن اللغة اصطلاحية ليست توقيفية، يعني اصطلح على وضع هذه الألفاظ، يعني ليست اصطلاحية ليست توقيفية من الله عز وجل، لا ده هو اصطلح، البعض اصطلح، الأقوام الناس في زمان أيا كان اصطلح على وضع هذه الألفاظ، هذه الألفاظ هذه المسميات، والألفاظ لها المعاني هذه. والقول الثالث قال بالتوقف، قالوا ما نستطيع، عندنا أدلة على الاصطلاحية وعندنا أدلة على التوقيفية، ومن المؤلف كما قلت البيضاوي وغيره من أصحاب الشافعية أيضا، وقالوا نقول بالتوقف، ما عندنا ترجيح. هي إما يعني الأدلة عندنا في الاصطلاح وفي الوضع أو التوقيفية والاصطلاحية قريبة جدا، فكان قولا ثالثا انتصر له كما قال، ولم يثبت تعيين الواضح فأول ما ذكر، يعني كان يميل لهذا القول، أو هو يميل، هو بيقول بهذا القول أنه لم يثبت. طبعا القول الأول الذي قال بأن اللغات توقفية، وقال أبو الحسن الأشعري. والقول الثاني اللي قال بأن توقفية، أبو الحسن الأشعري قال بأنها توقفية صلاة. وأما قال بالوقف ما الذي قال مع البيضاوي الإمام أبو بكر البقلاني والرازي وبعض المحققين من المذهب. ثم القول الثالث كما قلنا أو التوقيف، بدأنا بالتوقيفي ثم الأسف التوقيفي ثم الاصطلاحي ثم التوقف اللي هو التوقف، ثم نقل قولا لأبو هاشم وده معتزلي رابع بأن البعض مصطلح والبعض توقيفي، بعض اللغات توقيفية وبعضها مصطلح. لا أنا أشهد أبو هاشم قال الكل مصطلح، نعم كل مصطلح، هذا من أبو هاشم ومن معه الذين قالوا ذلك. الأستاذ اللي هو الأستاذ من؟ أبو إسحاق السرعيني هو الذي قال إن البعض توقيفي والبعض مصطلح. فأصبح عندك تلخص في المسألة أربعة أقوال، توقيفية، اصطلاحية، التوقف، بعضها توقيفي وبعضها اصطلاحي. القول الذي استفاض فيه المؤلف في ذكر أدلته هو قول أبو الحسن الأشعري الذي قال بأن اللغات توقيفية، استدل بخمسة أدلة. الأول الدليل الأول وعلم آدم الأسماء كلها، قول الله عز وجل. وجه الاحتجاج به أن اللغات لو لم تكن توقيفية لم تكن معلمة من عند الله، لأنه قال وعلم آدم الأسماء، إذن هو الله الذي علم آدم الأسماء بالكلية، لو لم تكن توقيفية لم تكن معلمة من عند الله، فلما لو لازم واللازم باطل فالمجزوم كإيش؟ مثله. فقال هنا هذه أولا الدليل الأول الذي قال بذلك. طبعا هو رد عليه في ذلك، قالوا علم آدم الأسماء، طب هذه الأسماء لو قلنا الأسماء تدل على المسميات، طب الأفعال والحروف، قالوا هو هذه على سبيل يعني الأسماء سمي ذلك لكونه هو يعني يرفع المسمى إلى الذهن، هو السمة هو العلامة، وإن علم الأسماء فعلم الأفعال وعلم الحروف، وإنه ذكر الأسماء فقط هذا ليس تخصيصا، يعني كأنه قسم من أقسام اللغة فذكره، فمعنى نعلمه الأسماء فعلمه باقي أقسام اللغة. ثم ذكر الدليل الثاني من قوله تعالى إن هي الأسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. أين وجه الاستدلال؟ قال ذم الله عز وجل هؤلاء أنهم سموا أسماء من عند أنفسهم، فدل ذلك على الأسماء لا تكون إلا من عند الله. هذا وجه الدلالة من الآية أن الله ذمهم على تسميتهم بعض الأشياء من غير توقف، يعني ليست هذه ليس عندهم توقف في المسألة من أنها من عند الله. ولو لم يكن ما جعل هذا فيه ذم أو لا يجوز لما ذمهم الله عز وجل. ثم استدل بالدليل الثالث، قالوا من آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم من آياته، إذا امتنان الله عز وجل أنه بقي من قدرته سبحانه وتعالى خلق الألسن. والقول هنا المقصود هنا في خلق الألسن ليست الجارحة، لأن الجارحة ليس فيها، لما هو الألسن تختلف أصالة يعني، يعني هنا ليست المسألة على الجارحة المقصودة. فلا يعني لا يقول، لا يجوز أن يكون المراد بالألسنة هي الجوارح، لأن الاختلاف في غير الألسن أبلغ وأحمل، وأما الاختلاف في الجرم نفسه يعني لا يبلغ لحد مستغرب يعني. الله عز وجل ما لم خلق كل البشر باختلافهم، فكان نقول من الطبيعي أن الألسن تختلف كخلقة، ليس فيه امتنان في شيء هذا، لكن هنا الامتنان على اختلاف اللغات، الألسن المقصود بها اللغات. فهو استدلوا على ذلك بأن هذه اللغات مخلوقة، وما دامت مخلوقة تكون توقيفية، هذا المقصود. طب هذا الأثر، ثلاثة أدلة من الأثر. قالوا من المعقول، استدل بدليلين، لو كانت اللغات اصطلاحية، قالوا الأول يعني لاحتاج في تعليمها إلى اصطلاح آخر. هذا أنت الآن، أنت دلوقتي عشان تعلم أحد، أنت اصطلاحنا اصطلاحية يعني، إحنا جلسنا واصطلحنا على أن هذا يسمى باب، وهذا جدار، وهذا أسد، وهذا دبة، وهذا كذا. طب أنت قال لو أنت اصطلحت على ذلك فتحتاج في تعليمها لاصطلاح آخر، وهذا يؤدي للتسلسل، ثم ترجع يبقى أين؟ فإذا لازم يكون هنا باطل. فإذا هذا قالوا معقولي من ناحية النظر، لا يجوز أن تكون اصطلاحية. ثم استدل بأثر ثاني من النظر بالمعقول، وهذه الذي لما قال ولجاز التغيير فيرتفع الأمان عن الشرع. قال لو أنت الآن قلت من اللغات الاصطلاحية اتفقنا، النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه قال الصلاة لها اسم، الصلاة لها معنى، والزكاة لها معنى، والصوم لها معنى، ثم جاء في زمن آخر اصطلحوا على الصلاة معنى آخر، والزكاة لها معنى آخر، والصوم لها معنى آخر، ويريد أن يقول ذلك، فلا أدى ذلك إلى تغيير في اللغات فيرتفع الأمان في الشرع. يعني الآن تقول طب هو أين شرع؟ أنا المفروض أتبع شرع ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما يصطلحوا على لغات أخرى يؤدي إلى تغيير في الشرع، فهو يرتفع الأمان عن الشرع، فهذا لا يصح. فإيش؟ فقالوا هنا إن إحنا ممكن نغير الاصطلاح باصطلاح آخر، فأصبحت اللغات اللي كانت موجودة. جزاك الله خير الشيخ أحمد سعيد، شرفتنا ونورتنا معنا، بوركت، نفع الله بكم جميعا، سلامنا لأهل اسكندرية جميعا والشيخ ابن فاضل. نقول فهنا قال فإذا هذا المعقول الثاني من النظر الثاني، أنه لو أدى ذلك أن الاصطلاح قد يتغير الاصطلاح باختلاف الزمان فيتغير الشرع بذلك. انتهينا. هذه أدلة من أصحاب الذين قالوا بأن اللغات توقيفية، أظن يسيرة ولا إيش؟ يسيرة، ثلاثة في الأثر واثنين في المرأة. رمضوا عليهم، قالوا وأجيب، يبقى هنا أجيب على ذلك. قالوا الاحتجاج بقوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، إن ليس المقصود بالأسماء هنا أو المراد بها سمات الأشياء، يعني علمه السمات يعني وخصائصها، يعني أن يقال إن الله عز وجل علم آدم إن الخيل تصلح للكر والفر، والجمل يصلح للحمل ويحمل عليه، والثور يصلح للحرف، والبقر كذلك. فهو يقصد أنه علمه سمات وخصائص الأسماء ولم يعلمه الأسماء، يعني علمه هذه السمات، ده توجيه المخالف يقول ذلك، لأن أيضاً الاسم من السمو ومن العلامة ومن الخصائص. فإذن هو علمه، المقصود بعلم آدم الأسماء علمه خصائص هذه الأسماء حتى يعلم لما يرى الخيل ويرى البقر والثور ماذا يفعل به. ونقول ردوا عليهم قال هذا تخصيص بلا مخصص، حتى لو قلنا بأن الأسماء يقصد بها الاسم ويقصد بها الخصائص فهو علمه الاثنين، فلماذا تخصصون بأنه عرفوا الخصائص ولم يعلمه الأسماء؟ ولا دل على هم طبعا استدلوا بذلك في ايش الذين قالوا؟ قالوا لان الله قال وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم. لو كان الضمير راجع للحقائق اللي هي الاسماء والاسماء دي فيها عقول يعني اصحاب عقول لاختار ضمير يعود عليهم قال ثم عرضها، لكن هو قال الله ثم عرضهم، فقالوا إذن هنا ما يقصد به الأسماء ذات العقول يقصد به الخصائص، فالضمير يعود إلى ذلك. ده استدلال المخالف يقول بذلك. وأيضا قالوا لو سلمنا لكم بأن الله علم آدم الأسماء نقول أرادوا توجيه، قالوا لا الله عز وجل قالوا ولو سلمنا لكم لا خلينا نقول هذه طب نمر طب هذه لهنا واضحة في الرد عليه في مسألة إن هم قالوا ذلك، قالوا جعلوا إن المقصود بالأسماء الخصائص، ورد عليهم بذلك بأنه هذا تخصيص بلا مخصص لأن الأسماء يقصد بها الحقائق ويقصد بها أيضا الخصائص، فعلم الاثنين. ثم انتقلوا قالوا في الاحتجاج بالدليل الثاني ما أنزل الله بها من سلطان، قالوا الذم ليس على التسميع، ليست على الأسماء، الذم من قبل الله عز وجل على إطلاقهم لفظ الإله على الصنم، على هذه الأصنام التي فيها، ولم يكن لتسميتهم أسماء، يعني جعلوا الذم الذي نزل من الله عز وجل عليهم بسبب أنهم ادعوا أن هذه الأصنام آلهة سموها آلهة. ومن الثالث قال الاحتجاج بقوله تعالى واختلاف ألسنتكم، قالوا هنا في إضمار واختلاف ألسنتكم كأنه يريدون أن يقولوا فيه إضمار، أن الألسنة الأصل هي الجوارح المخصوصة حقيقة، وأنتم الآن أخذتم بالإضمار الذين قالوا بأن المقصود بها اللغة والأصل أن تأخذها الحقيقة عدم الإضمار، فأراد أن يقولوا هنا بأن هي من باب الإضمار وليس من باب الحقيقة. ثم قالوا على الرد على المعقول، الرد الأول على المعقول قالوا قالوا لا نسلم لكم، قلتم بأن الاصطلاح يحتاج إلى اصطلاح للتعليم وهذا يؤدي إلى التسلسل، قالوا لا نسلم لكم بذلك لأن لا يحتاج في التعليم إلى اصطلاح، قالوا لأن عندنا الصغار مثلا يتعلمون بالترديد، مجرد أنك تردد الأسماء يتعلمها ويعرفها، فقالوا إذن لا نحتاج في التعليم إلى اصطلاح حتى يكون هناك تسلسل، يكفي أنك تردد فممكن غيرك يتعلم، وعندنا دلالة على ذلك ليش الطفل لما بيتعلم ولا يفهم شيء لكن بالترديد أمامه بيفهم بيتعلم بيحفظ يعرف أن هذه الأشياء، فقالوا طرق التعليم غير محصور فيها غير محصورة ويمكن أنك تعلم بغير الاصطلاح على تعليم، فإذا لا يشترط التسلسل. ثم قالوا الوجه الأخير عندكم قلتم لأن لو حدث الاصطلاح فممكن يتغير الاصطلاح بتغير الزمان فيتغير الشرع، قالوا لو حدث ذلك لاشتهر، قالوا هذا الكلام لن نوافقكم عليه، لو حدث التغيير لاشتهر ذلك وعلم أن هذا تغير فيكون تغير الشرع، ولما لم يشتهر دل على عدم الوقوع فلم يرتفع الأمان في الشرع. طيب ثم الذين قالوا بقى هو يريد أن يقول الآن التوقيف أنت قدرت يعني قلنا الألسنة، فهو أنت قلنا الألسنة اللغات، هو يقول هو يريد أن يقول له التوقيف يعني أخذ اللفظ على حقيقته يعارض الإقدار التقدير اللي تقدره بأن المقصود بالألسنة اللغة. فهو يقول له فهو يرد يقول التوقيف يعارضه الإقدار. واضح؟ نعم. طيب أصحاب القول الثاني أبو هاشم لما قال الكل مصطلح انتهي. طيب انا كنت نعم هو بعض انا بس عشان لقيت مش عايز اخنقكم في الحضور لان مساله بعض قال ان ده مش ادمار اصلا. ايوه هم ردوا عليه ان هذا ليس بادمار. ابو هاشم قال الكل مصطلح. هذا بقى قول من دينا قالوا الكل مصطلح. قول الثاني الذين قالوا الكل اللغات كلها مصطلحه. قالوا ليش؟ طيب لو كانت توقيفيه فالتوقيف يكون بالوحي صحيح، فيلزم من ذلك تقدم البعثة على اللغات. طب ما الوحي هيأتي منين؟ ببعثة. فكأن هذا معناه ان البعثة تقدمت على اللغة، لان التوقيف بالوحي لا يتصور الا بعد البعثة، واللغات متقدمة على البعثة، لان الله قال وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه. تمام، دي اول شيء. فلان يقول ان هي اصطلاحية. الأمر الثاني لما قال أو بخلق علم ضروري في عاقل، هنا أريد أن يقول بأن الأصل أنك لو أنت قلت بأنها توقيفية، أريد أن يقول لأنه قال هنا إيش، كأنه حتى تعلمها الله خلق فيك علما ضروريا بمعرفة هذه اللغات، فأراد أن يسحب الحكم هذا. لو قلنا بخلق علم ضروري ما كأنك علمت الله عز وجل بالعلم الضروري، وأنت كنت تعلم الله بالتعرف عليه، أنت كلفت بذلك. فلو كانت المسألة بالعلم الضروري يبقى كل الناس علموا، علموا الله عز وجل، لأنه لا يلزم أن يكون مكلفا بمعرفة الله. لو قلنا بخلق علم ضروري يبقى هو مش هيلزم أن يكون معرفا مكلفا بمعرفة الله. التكليف بمعرفة الله أنت الذي جاءك. فلو كانت المسألة بخلق علم ضروري في عاقل فيعرفه تعالى ضرورة فلا يكون مكلفا، وأنت أصلا مكلف بمعرفة الله. فلو خلق فيك العلم الضروري ما كيف كلفت بمعرفة الله؟ وذلك ويقول إيش، هي اصطلاحية وليست توقيفية. ثم ذكر القول الرابع وهو الأستاذ أبو إسحاق السرييني الذي قال إن ما وقع به التنبيه إلى الاصطلاح توقيفي والباقي مصطلح. هو البعض يقول إن أشكاله على الأستاذ يقول الأفضل أن يقول والباقي محتمل مش مصطلح. يعني أريد أن يقول إيش، إن اللي وقع به التنبيه قدر الذي وقع به التنبيه على الاصطلاح توقيفي، طب والباقي محتمل ان يكون توقيفي واحتمال يكون اصطلاحي وليس جازما للمصطلح. لكن البعض قال الاولى ان يقول محتمل، يعني محتمل يكون توقيفيا ومحتمل ان يكون اصطلاحيا. طيب هذه خلاصتها، والراجح فيها والله اعلم ان الاسماء توقيفيه، وان كان المساله خلافيه لكن الراجح فيها على أنه مذهب أن يرى بأن اللغات هنا توقيفية، وكانت المسألة فيها الخلاف اللي بيناه. ثم ختم الفصل كيفية تعرف، آخر شيء طريقة معرفتها. قال وطريقة معرفتها يعني كيف تعرف اللغة، قال بالنقل المتواتر أو النقل المتواتر أو الأحاد واستنباط العقل من النقل، ثلاثة طرق سنقول. إما من التواتر أو من الأحاد أو استنباط العقل من النقل وليس العقل مجردا كما إذا نقل أن الجمع المعرف بالألف واللام يدخل الاستثناء، وأنه إخراج بعض ما تناوله اللفظ فيحكم بعمومه. واما العقل الصرف فلا يجدي ولا يجدي. طب يبقى طريقه معرفه اللغات النقل المتواتر، هذه اول لغه، هذه اول طريقه، وهي اللغات، ودي هذه في اللغات التي لا تقبل التشكيك. يعني لما تقول الارض، السماء، الحر، البرد، هذه الفاظ لا تقبل التشكيك في معناها، فهذه نقلت تواترا، ودي طريقه من الطرق في نقل اللغات ان تلقى المتواتره. واما الطريقه الثانيه الاحاد في بعض اللغات التي قد تقبل التشكيك. طبعا لغات القران والحديث اغلبها من القسم الاول، او اكثرها، يعني نقول اكثرها من القسم الاول. ثم قال الطريقة الثالثة استنباط العقل من النقل. انتبه، ما قال العقل المجرد، استنباط العقل من النقل. وإيش المركب؟ يعني إذا المركب ما بين عقل ونقل. طب هو أتى بمثال بديع حقيقة، قال عرفنا بالنقل أن الجمع المعرف بالألف واللام يدخله الاستثناء، أن الجمع عرفنا بالنقل أن الجمع المعرف بالألف واللام يدخله الاستثناء. طب ثم قال وعرف أيضا بالنقل أن الاستثناء معناه إخراج بعض ما تناوله اللفظ. فحكمنا بقاعدة بأن الجمع المعرف بألف ولام يفيد العموم، ودي قاعدة أصولية. هو أصول الله كيف؟ وصل اولا انه اثبت بان اللفظ الذي يدخله الف واللام قد يدخله استثناء، قد يدخله ايش؟ استثناء. طيب من اين عرف ذلك؟ قلب النقل. طب فين النقل اللي يدل على ذلك؟ انتبهوا لي بقى اصوليه شويه عشان نختم بها فوق معايا قبل ما ندخل على الفقه. وبيقولون هنا هذه الطريقة المنزج بها بين النقل وبين العقل. قال الجمع المعرف بالألف واللام يدخله الاستثناء. وجدنا في النقل أنه دخل الاستثناء، وعلمنا في الاستثناء أنه إخراج بعض ما يتناوله اللفظ. قال النقل إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قالوا هذا استثناء، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. فقالوا الاستثناء إخراج بعض ما يتناوله اللفظ. فلما وجدنا الاستثناء يخرج بعض ما يتناوله اللفظ، علمنا بأن المفرد المعرف بالألف واللام أو الجمع المعرف بالألف واللام يفيد العموم. طب عرفنا منين أن الجمع المعرف بالألف واللام أيضا يفيد العموم؟ بالنقل. بالنقل. هو الاول جابها منين ان المعرف يفيد العموم؟ اول قال ان وجدنا ان الالف ولام بيدخلوا استثناء، والاستثناء اخراج بعض افراد اللفظ. اذا كان اللفظ كانه كان عاما واخرجنا منه شيء، فاستنبط منها قاعده بان اعترفوا جت منين القاعده الاصوليه بان الجمع المعرف بالالف واللام يفيد العموم. من هنا. طيب ايضا عنده نقل على انه يفيد؟ نعم عنده نقل. قال النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد السلام عليك يا النبي ورحمة الله، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. لما قال عباد الله الصالحين جمع معرف بأل، صح؟ قال دي استغراقية لأنه قال عباد جمع معرف بإضافته. قال النبي له إيش؟ لقد سلمت على كل عبد لله صالح. هو النبي اللي فسرها لنا صلى الله عليه وسلم، قال لما قلت عباد الله الصالحين اللي في ألف ولام، فقال لقد سلمت على كل عبد لله صالح. كل، فعلمنا بأن الجمع المعرف بألف ولام يفيد الجمع. هنا أتى بالعقل مع النقل يفيد العموم. ماشي، يفيد العموم. هنا العقل استنبط من النقل ذاك وختم لما قال ايش. يبقى عندنا الطريقه الثانيه دي اللي قلناها، والاولى اللي استنبط بها بان الجمع المعرف بأل، علمنا انه لو ما دخلوا الاستثناء اخرج بعضه، فلما اخرج بعضه علمنا ان كان هذا عموما، أتى بالعكس. دي طريقة الأولى. طريقة الثانية وهنا يبين لك كيف أهل الأصول بيستخرجوا القواعد وكيف نحتاج إلى الدلالات. هنا يبين لك اللغة ليش أنت بتحتاجها، ليش هم بيكلموا في اللغة وبهاية الكلام قسم تقسيمات اللي هو لأنه من هنا علم من اللغة استطاع أن يخرج هذه القاعدة الأصولية. إذن النوع الأول بالنقل تواتر أو أحد اللغة، النوع الثاني بالنقل مع العقل، ثم النوع الثالث هو العقل الصرف بكسر الصاد. قال فلا يجدي، لا يمكن أن تثبت معنى لغوي بواسطة العقل المجرد، لأن اللغات لا مدخل للعقل في إثبات أحكامها. وهذه آخر مسألة أو آخر شيء يكفينا اليوم كده في الأصول عشان نهل بالفصل الثاني في تقسيم الألفاظ، وفيه نعم إن شاء الله تقسيمات الألفاظ بعدة دلالات الألفاظ إن شاء الله هذه نجعلها في أسبوع القادم بإذن الله تعالى. هم قالوا وجدنا في النقل إن الاستثناء دخل على جمع معرب الألف واللام والعصر إن الإنسان لفي خسر أو مفرد معرب، فقالوا إيش مش إلا إيه إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات، فقالوا الاستثناء دخل، دخل على إيش؟ دخل على الإنسان. فلما والاستثناء عندنا يخرج من اللفظ، يعني أخرج بعضه، فإذا لما بيخرج إذا هو اللفظ أعم من اللي أخرج منه يعني أكثر. فهم استنبطوا بالعكس، قالوا لما وجدنا الاستثناء يخرج من اللفظ المعرف بألف ولام دل على أن المفرد المعرف بألف ولام أو الجمع المعرف بألف ولام يدل على العموم، فأخذوا قاعدة العموم من هنا. هم جابوها منين استنباط ده؟ استنباط عقلي لكن عن طريق النقل، زي مثل الأخيرة لما قالوا سلمت على كل عبد صالح، فقالوا إذن ألف ولام الجمع المعرف بألف ولام يفيد العموم. من أين أفاد العموم؟ من النقل هنا. ماشي تمام. طيب جزاكم الله خيرا. نعم يقول احسن الاستثناء معيار العموم. نعم احنا شفنا يعني ممكن نقول برضك احنا هنا وعلم ادم الاسماء وادم يعني اول نبي، هو اول يعني يعتبر اول نبي، فيعتبر فعلا يعني ان هو الله عز وجل بدا اللغه يعتبر علمها يعني اقصد هنا البعثه فعلا قبل اللغه والله عز وجل علم يعني علم اقصد هنا يعني كلام ضعيف. لا البعثه لا، وعايز اقول لك ان لابد من وحي وهو علم بوحي، فمن أين جاء الوحي؟ يعني الأسماء اللي جت هذه إذا هي لابد تكون اصطلاح، وهو الوحي جاء متأخر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لابد هذه تكون اصطلاح قبلها. لا هم بعضهم قال أصلا إن لما ردوا على أن علم آدم الأسماء قال إن الله عز وجل الذي قالوا باصطلاح إن الأسماء دي كانت موجودة من قبل آدم، والله عز وجل أخبر آدم بها. الدين أراد أن يقول أستاذ سنة يعني تجوزت شوية في عشان يكفي إلى هنا العلم، يعني بها لا يحتاج أكثر من ذلك عندهم فيها. كانوا قبل آدم كانوا يتكلمون. هم قالوا إن بعضهم الذين قالوا بالاصطلاح إن يحتمل، قالوا يحتمل إن هو كانت موجودة والله عز وجل جعل آدم يتعلمها، لكن هي مصطلح عليها من قبل آدم. هذه من ضمن التخريجات عندهم فيها. طيب نكتفي بهذا. هو مترتب على ان يريد يقول لك بان هناك يعني انك ان زمن الثمره تقصد يعني فيها الثمره فيها. نعم ممكن تقصد ممكن تقول ان يعني هو من باب تتمه المبحث ان من وضع اللغه، هل اللغه لها يعني هل هي توقيفيه فعلا يعني الله عز وجل يعني لما علم ادم في اشياء متعلمه، لذلك القول بتاع ابو اسحاق الاصفرايني ان بعضها توقيف وبعضها اصطلاحي هذا قول ليس بضعيف، يعني في اصل اللي وجع توقيفه تلتزم به. لو قلت توقيفي اذا انت لابد تلتزم، ما تستعش تغير بالالفاظ هذه لانها توقيفيه، يعني مش هتيجي تسمي الارض غير الارض، ودي طبعا تواترا خلاص والسماء غير السماء او جاء. لكن لو قلت ان بعض توقيف والبعض اصطلاحي اذا ممكن تفيد تزيد، وده بيقوي بعض الناس قالوا ان في مسميات والفاظ ومفردات زادت. لذلك القول اللي قال البعض توقيفي وبعض اصطلاحي هو لك في تحديث، في اشياء حدثت بمفردات مع تغيير الزمان، وده اللي جعل قول ابو اسحاق ايضا يقول للسرعين يعني ايش ان في اصول، الاصول توقيفيه يعني الاساسيات، لكن في بعضها اصطلح عليها زياده اللي احتج اليها. وهو قال انه هذا قول يعني ممكن تقول ايضا انه لا يمانع القول الاول في انه علم الادب الاسماء، وهو مشكله في كلها لو قلنا يعني. ان هل كل ما تحتاج الى قيام الساعه ممكن ما كان يحتاج اليه ادم في وقتي او من بعدي؟ اظل الثمره موجوده فيها يعني. أصحاب القول الذين قالوا أنا عم بالتوقيف، لكن هم ردوا عليه قالوا لو حدث التغيير لاشتهر ذلك. أنت تقصد تقول يعني إن هو اللي جعلها توقيفية كأنك تلتزم بما جاء ولا تغير شيء. يعني هو اللي ثبت خلاص بالشرع يعني التغيير وصل. لا ما انت مش باختلاف اللهجات والمفردات، ما اللغه غنيه جدا، فممكن تجد اللغه العربيه تجد الكلمه لها اكثر من مفرد، يعني مش كلمه واحده لمعنى واحد فقط، لها مفردات كثيره ومعاني متعدده. نعم وقت الإقامة خلاص. طيب بعد الصلاة إن شاء الله ندخل في درس الفقه. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.